بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر جمادى الأولى من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 43 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله. وقفنا عند موضوع وما سيأتي درس هذا وما بعده. كل الآن سيدخل الشيخ فيما يتعلق بقضايا اليوم الآخر. وقلنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي إن مسألة الإيمان بالغيب واليوم الآخر هو أكبر مفرق بين المؤمنين وغيرهم، وعني الوحي الكريم بقضية الإيمان باليوم الآخر وبما يتعلق به، حتى إن الصحابة وصفوه كأنه رأي عين. وهذا أيها الإخوة، أولا ما من عامل يعمل إلا ويريد أن يرى لعمله ثمرة، وهذه الدنيا مليئة بالأقدار، مليئة بالأقدار، مليئة بالعوائق، مليئة بالمصائب، فالله تبارك وتعالى جعلها سجنا للمؤمن وجنة للكافر. فحين يقرأ الإنسان عن أحوال يوم القيامة وأنتم ترون الموت يتخطف الأخيار واحدا وراء الآخر، ثم يرى ما عد الله للمؤمنين وما هيأ لهم وما أكرمهم به منة وفضلا منه سبحانه وتعالى، يجعل المؤمن يعيش في بحبوحة من العيش، ولا ينظر إلى عيش هذه الدنيا على أنه كل شيء، وإنما هو زاد. والزاد في اللغة العربية هو ما يأخذه المسافر ليمضي به أيام سفره. أما العيش فهناك، حيث حياة لا يهددها موت، ولا يهددها هرم، ولا يهددها مرض، ولا يهددها منغصات، حياة أبدية سرمدية لا سأم فيها ولا ضجر ولا مرض ولا أي أمر يكدر الخاطر، كما هو وارد في الآيات الكثيرة كما تعلمون في كتاب الله وكما سيستعرض الشيخ رحمه الله. يسبق اليوم الآخر أيها الأحبة أمارات وأشراط تسمى عند أهل العلم أشراط الساعة، وسيتحدث الشيخ عن شيء من هذا. والإيمان بهذا جزء من عقيدتنا وأمور لا بد أن تحدث. يعني خذ مثلا الدجال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته حتى خافوا خوفا شديدا، وبين لهم إنه يظهر وأنا فيكم أكفيكموه، مما يدل على أن المسألة قريبة. الناس أحيانا مع السهو ومع التمادي يشوفون المسألة أنها بعيدة، لا ما هي بعيدة، وتحسبونه قريبا هو بعيدا هو عند الله قريب، لا، الأمر أقرب مما تتصور. فنبدأ على بركة الله فيما ذكر الشيخ. قال رحمه الله: الإيمان بكل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمارات وعلامات الساعة، لكننا نؤمن ونصدق من غير امتراء، من غير شك، بكل ما قد صح سنده وصرح لفظه عن خير الورى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من ذكر آيات أي أمارات تكون أي تقع قبلها أي قبل الساعة، وهي أي تلك الأمارات علامات لمجيء الساعة وقربها ودنوها، وأشراط لها أي لاقترابها، وقد أشار القرآن إلى قربها ودنوها وكثير من علاماتها. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد ذكر الله تعالى أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم من أشراطها، كما قال: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة من قبل أن يهاجر إلى المدينة. وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخان،

فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينة، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيؤمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. إذن يعني مسألة أكذوبة ما يسمى بالسلام العالمي، هذه أكذوبة يكذبها وحي الله ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروم هو العالم الغربي والشرقي على حد سواء. هؤلاء خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سيقاتلون الأمة مجتمعين، والجيش الذي يخرج من المدينة هو من خيرة الجيوش، لكن حين احتدام القتال يفر ثلث، فهؤلاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليه بس الله السلام والعافية، وثلث يقتلون فهم أفضل الشهداء عند الله، والثلث الآخر يعينهم الله وينتصرون، ثم يعقب هذا فتح القسطنطينية. وبينما هم يجمعون الغنائم إذا جاء الخبر أن المسيح أي الدجال قد خرج، يعني لما يرجعون للشام، وإذا هو خرج مع وصولهم وقيمة الصلاة فنزل عيسى عليه السلام. فلاحظ كيف يعني تقارب هذه العلامات، أولا قتال الروم وهو علامة من علامات الساعة، الأمر الآخر الدجال، الأمر الثالث نزول عيسى وقتله. طبعا من أحسن، لا أقول أحسن لكن من أحسن من كتب في أشراط الساعة، لأن هناك نصوص قد يظهر للقارئ فيها بعض التعارض أو قد يشكل عليه فيها بعض الإشكالات، فمن أحسن من كتب في هذا الموضوع زميلنا وأخونا وحبيبنا الشيخ دكتور يوسف الوابل في كتابه الرائع أشراط الساعة، وقد استمر يشتغل في هذا البحث 5 سنوات وواجهت مشاكل حتى بن كثير مع جلالة قدره وجد أن عنده إشكالات ما حلها في هذا الموضوع، ولكن الشيخ يوسف ولله الحمد كان كتابه من أفضل من ما كتب في هذا الموضوع، فلمن أعوزه أو أراد البحث في هذا الموضوع كتاب أشرح وهو مطبوع طبع عدة طبعات والحمد لله متوفر في الأسواق، مجلد لطيف في حجم هذا المجلد أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل. قال والأعماق قال في القاموس بلد بين حلب وأنطاكية مصب مياه كثيرة لا تجف إلا صيفا، وهو العمق جمع بأجزائه أي الأعماق. وقال أيضا دابح كصاحب وهاجر قرية بحلب، وفي الأصل اسم نهر ودويبق قرية بقربها. وفيه عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا هجيري اللي هو يعني ما يردده من كلام، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال يعني يرددها يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة لما شاف الريح هذه، قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، الله المستعان. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. إيش معنى يشترطون الشرطة؟ يعني يجتمعون يقولون ها من يقاتل على إلا ننهزم ولا نفر، هذا معنى الكلام واضح. يشترطون الشرطة يعني من يصمد معنا، لأنهم بيشوفون الفرار كثير فيشترطون الشرطة، يعني مجموعة يلزمون أنفسهم بقتال الروم. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتترون حتى يحجز بينهم الليل، يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع غالبة، فيقتترون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفر الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتترون حتى يمسوا، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفر الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهر إليهم بقية أهل الإسلام، لأن تأثرت الأمة، لأن فني هذا ثم فني هذا في ثلاثة الأيام، فالأمة تستيقظ كلها وتهب. نهر إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة نعم نهدا عندك نهدا وعندك الشيخ محمد نهدا. طيب بني راجع عن الحديث يا اخوان، لكن نهر صحيح ما لها من نهدا بمعنى خرج. أجل صححوا يا أخوان، صححوا نهدا. قال فإذا كان اليوم الرابع نهدا إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من شدة الريحة والهذا. فيعتادوا بنو الأبي فيتعادوا بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، اللي هي الفرقة اللي بتستكشف الخبر، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وفي عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. مما عني به الأخ يوسف وفقه الله في كتابه، ما هو السابق واللاحق من هذه الأشراط؟ لأن فيه نصوص كثيرة في الموضوع، فأحيانا وكلام لأهل العلم، فهذا هو أشك موضوع قابله وأتعبه، وأظنه وفق إلى حصول الترتيب، إيش الأولة في الأولة في الأولة، لأن عندك هنا قال آخرها إيش؟ النار اللي تحشر، هذه لا جدال فيها في مسألة النار الأخيرة. وفي رواية ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، زاد في أخرى تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم إذا حيث قالوا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. وفي رواية الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. قال البخاري رحمه الله باب لا ينفع نفسا إيمانها. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت المغرب قفل باب التوبة، لم يقبل لأحد بعد ذلك توبة. وقال أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الفتن حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان

وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ الصحابة ما جلس يأولون يمين ولا شمال، لا، أخذوا الكلام على ظاهره أن هذا يوم طويل، لأنه قد يجيك واحد يقول لا أن من شدة الكرب اللي فيه كأنه سنة، لا لا، الصحابة فهمون أن هذا اليوم يوم طويل، ابتلاء من الله امتحان. فقلنا يا فذلك اليوم، قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدرة. شفت كيف؟ إذا هو على الحقيقة أنه طويل، يعني قدروا كم، متى نصلي الظهر، متى نصلي العصر، وهكذا. أقدروا له قدرة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ إسراع من؟ الدجال. قال كالغيث استدبرته الريح، يعني سريع، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني الأغنام ترجع وبطونها مليانة وديودها مليانة بالحليب وما إلى ذلك، ابتلاء وفتنة. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. شوف علشان من يثبت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، يعني هذا الرجل الذي قتله الدجال، ابتلاء وامتحان، يحط نصفين ثم يقول له قم وارجع، فيرجع حيا ويأتي وهو يضحك، ما ازداد يقينا إلا أن هذا هو الدجال وأنه ليس رب. إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، المهرودتين يعني يقول هو أي ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كجمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حد من ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. شفت الدجال لما كان يسأل يقول هل بحيرة طبرية فيها ماء ولا ليس فيها، لأن عنده علم أن يأجوج ومأجوج سيشربونها، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى أصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف، والنغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم تقضي عليها في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ليه قبض الله هؤلاء المؤمنين مع عيسى عليه السلام؟ ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونترهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، في يومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. لاحظ أن الشدة اللي مرت مع يأجوج ومأجوج وهذا أعقبها خير لعيسى عليه السلام ومن معهم المؤمنين. ثم إيش؟ ثم يأتيهم أجلهم ويموتون ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، صلى الله العافية. زاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، قال هو الشجر الملتف الذي يسترون فيه، وهو جبل ببيت المقدس، وهو جبل ببيت المقدس، فيقول لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء. من اللي يقول هذا الكلام؟ يأجوج وماجوج. فيرمون بنشابهم من السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. لماذا جاء هذا الحديث؟ لأن الفتنة بالدجال يا أخوة، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقطع الرجل نصفين يقتله ثم يقول له قم ارجع حيا فيرجع حيا. فيعتقد من هو زائغ الإيمان أن هذا هو الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة إيش؟ طافية. إذن أبرز علامة للدجال أنه أعور عين اليمنى، فلا يفتتن فلا ينخدع به المؤمن. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفراء، إن قرأت كافر أو قرأت كفر كلها واردة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجها كفراء يقرأه كل مسلم. وفي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فأما أدركهما أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ راسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عيني كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال النووي ظفرة بفتح المعجمة والفاء هي جلدة تغشى البصر، وقال الأصمعي لحمة تنبت عند المآقي. إذا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من رأى نهره الذي هو نار فليغمض عينيه وليشرب فإنه ماء بارد، والذي يرى من قدام الدجال أن هذا النهر ماء بارد هو إيش؟ نار حقيقية، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال وفيه عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال يقتله فلا يسلط عليه. شفت كيف الثبات؟ هو قال عندي هذا اللي حدثنا رسول الله إنك أنت إنك أنت الدجال، قال أنا الدجال الحين إذا أني قتلته وحيته تصدقوني أنا الرب؟ قالوا نعم. يقتله، فلما يقول له ارجع حي يرجع حي، فيقول لهذا المسلم ما زدت إلا بصيرة. ما هذا فعل ربنا؟ هذا فعلك الدجال، يريد يقتله مرة أخرى ما عاد يقدر، ما عاد يسلط، لا يمكنه الله من ذلك. و رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسائح، مسائح الدجال، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضه لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال

ما هي العلاقة الوثيقة بين اليهود وبين الرافضة؟ فهم دائما متمالئون. وآخر الأخبار أن وزير الخارجية مصرح قبل كم يوم يقول لنا فضل عليكم أيها اليهود، أنقذناكم في التاريخ 3 مرات. وفي عن أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفر الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. وفي عن عمران بن حسين قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، ولا حديث في ذكر الدجال وصفته والإنذار منه والتحذير منه أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وكذا الأحاديث في الفتن والملاحم بين يدي القيامة وغيرها من أشراط الساعة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال في كل صلاة فريضة أو نافلة. وفي الترمذي عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا ها إيش اللي عندك يا شيخ محمد في إلا إلا إيش بعد إلا ها شفت؟ إذن كلمة إلا هذه ليس لها محل يا أخوان، شيلوا كلمة إلا إلا، كلمة إلا شيلوها، حرف إلا شيلوه. بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقر منسي أو غنى المطغي أو هرم المفند أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون. وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. إذن هذه أحبة النصوص التي بيّنت ما يسبق القيامة من أشراط للساعة، منها ما هو الكبرى ومنها ما هي الأشراط الكبرى. لا شك أن من أخطرها وأشرسها على الأمة هي فترة الدجال. ولهذا شوف توجيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، شوف في كل صلاة فريضة ولا نافلة تتعوذ من أي فتنة، فترة المسيح الدجال إنك ما تدري هل يطول بك الأجر فتح الحق. نسأل الله لا يلحقنا هذه الفترة الكبرى، نسأل الله السلام والعافية. فترة المحيا والممات، فترة المسيح الدجال، فترة القبر، وهكذا. فما من خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذه الأخبار وما صح سنده فيها إلا نؤمن به على العين والرأس، سواء أدركنا المعنى لبعض المرام الألفاظ أو لم ندرك، لأن هذا وحي يوحى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مر بك نص أو أشكل عليك شيء وجه الاتهام لعقلك وفهمك، مو توجه للنص الشرعي. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.